بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة 60. وأنا أقف قدامكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول لوجه الكريم. نحن نسمع أئمتنا وهم يتحدثون ما نقص مال من صدقة بل يزد، ونحن نسمع وفينا من يعمل وفينا من ينسى أو يتناسى أو ينسيه الشيطان. اليوم أتحدث إليكم بأسرار أسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعلها في ميزان الحسنات، ونجعل عملنا الوجه الكريم. وقبل ما أتحدث إليكم، والله إني لو أطلع، يعني لو يقولون من هو أبخل رجل في هذا المسجد، إني أعتقد أني أنا عنكم جميعا. ولكن ما نقص مال من صدقة بل يزد. يا أخوان، والله الذي رفع السماء وبسط الأرض إني رأيتها بعيني. يا أخوان، أوجه رسالة الأولى أبدأها من ذوي الدخل المحدود ثم الذي أعلى، ثم أترك أخواني رجال الأعمال في الأخير. يا أخوان، يا صاحب الدخل أبو 2000 ريال وخمسة وسبعة وعشرة، إن الصدقة ليست محدودة لرجال الأعمال والتجار، إن الصدقة مفتوحة بابها للجميع. وأقول لكم، لا تخرجوا من هذا المسجد هذه الليلة إلا وقد نويتم بفتح حساب في بنك، هذا البنك يملكه رب العباد. يا صاحب 2000، لا تحتقر 10 ريال سوف تقدمها، فيمكن عند الله سبحانه وتعالى خيرا من يدفع الملايين. ولكن عندما تروح لهذا البنك من أجل أن تضع صدقتك، عليك بثلاثة شروط. الشرط الأول، اصلح النية. الشرط الثاني، احتسب لله. الشرط الثالث، خل ظنك في رب العالمين بأن الله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبدي بي. فهذه الشروط عندما تقف لتودع 10 ريال و50 ريال و100 ريال، والله إنكم تجدون منها خيرا كبير. والصدقة علاج للمرضى، والله إني رأيتها بعيني في أحد أطفالي. بعد ما عديت العدة للسفر الخارجي وجهزت الأمور وبصدقة بسيطة، والله إنه تشافى بقدرة القادر بدون علاج. يا أخوان، لا تحرموا أنفسكم من الصدقة، لا تحتقر صدقتك البسيطة. والحسابات البنكية لمن يعرفها تحتاج إلى تنشيط، والتنشيط خلوه على دائم مستمر. فرب العباد فتح لك البنك في كل مكان تجد فيه، تجد فيه محتاج، تجد فيه مسكين، تبرع بال20 ريال وبال50 ريال و100 ريال، واحتسب عند رب العالمين، واعلم إنك مع رب كريم أكرم الأكرمين. الأمر الثاني، الأخوان التجار رجال الأعمال، وأنا منهم، ممن نرى أنفسنا ونمشي ونلبس البشوت ويقال لنا يا شيوخ، ونظن بأنفسنا إن هذه التجارة إنها من قوتنا ومن ذكائنا، ونحن ضعوف ومساكين. والله ضعوف ومساكين، هذا المال من عند رب العالمين، هذا المال من الله، ولكن أنفسنا يجب أن تجاهد. ومن أجل هذا أذكركم بموقف لفضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. يقول: لما عينت وزير برتبة وزير، فكأن نفسي أخذت معي كذا وزير، فكان رحمة الله عليه يغلق باب المسجد ويدخل إلى دورات المياه وينظفها ليهذب نفسه، ليهذب نفسه وهو وزير. فنحن يا رجال أعمال ومن عندهم التجارة يجب أن نهذب أنفسنا وأن نضغط على أنفسنا في هذا الشأن. موضوع آخر لرجال الأعمال، هل فكرت يوم وأنت صاحب الأرض 200,000 ريال لما تنوي تبيعها، هل فكرت بنسبة معينة من مكسب هذه الأرض أن تضعها لعمل خير؟ جربوا هذا الموضوع، والله إني جربته ووجدت الخير الكثير. ومن أجل أن أكون صادقا معكم ومع نفسي، فهناك تجربة كنت أضعها سرا في نفسي، ولكنني هذه الليلة سوف أضعها أمامكم. هناك مشروع تعقدت فيه منذ أيام، وهذا المشروع قد يستمر سنة أو سنتين، في مشروع سكة الحديد مع سكة الحديد الحرمين. هذا المشروع هذا يأخذ سنة أو يأخذ سنتين، وأنا أشهد الله ثم أشهدكم في هذه الليلة بأن هذه الجمعية لها إنها شريكة لي في هذا المشروع بنسبة قد اعتقدت فيها بيني وبين رب العالمين. وإن شاء الله ثم إن شاء الله نقف أمامكم إن شاء الله، حنا إذا الله أعطانا طولة عمر على الخير والطاعة جميعا نقف أمامكم إن شاء الله في العام القادم وأقول لكم ماذا حصل. جربوا يا أخوان أن تشاركوا رب العالمين في التجارة، في بيع الأراضي، في كل شيء، والله إنكم تجدوا مالا كبير. وأرجعوا لا مال قصى مال من صدقة بل يزده، والله إن إحنا لو نؤمن بهذه الكلمة الحقيقية بل يزد، أن تلقانا نتسابق على الصدقات، والله إن إحنا نتسابق على الجمعيات. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.